صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق قلنا بأنه في صورة تكافؤ الدليلين، يعني في صورة عدم وجود المرجح، ماذا تقتضي القاعدة؟ قلنا قد يقال تقتضي التساقط. لماذا؟ بينا في الدرس السابق ولا أعطي، ما في حاجة إلى التكرار. درسنا الجديد من الآن. وإذا أردنا أن نقول بعدم التساقط، مثلا نقول بالتخير بينهم، فما هو الوجه في التخير بين الخبرين؟ الجواب: ليس الوجه، طبيعة هذا نقول لو أردنا أن نقول بالتخير، لو هذا التفت أنا دليل، لو أردنا أن نقول بالتخير فما هو وجه التخير؟ لكن نحتمل، ليس مقصودنا من هذا الكلام. دعوى أن نقول بالتخير لا يأتي، لا نحن دليل إن شاء الله تكوانا بعد قليل نبينها رأينا. لا، الآن قل لو أردنا أن نقول بالتخير وجه التخير ما هو؟ الجواب: ليس الوجه في التخير، هو دلالة نفس أدلة حجية الخبر على التخير. هذا باطل، لأن أدلة الحجية حجية الخبر لا تقول تخير بين الخبرين. فالأدلة الحجية ماذا تقول؟ كل خبر خبر خبر خبر خبر حجة. أما لا تقول بأنه مخير أنت بين الأخبار. فالوجه في التخير ليس هو دلالة نفس أدلة الحجية، على التخير، فإنها لم تستعمل في التخير، بل الوجه في التخير هو أن أدلة الحجية تقول هذا الخبر يجب العمل، تشمل هذا الخبر وتقول يجب العمل، وتشمل ذاك الخبر المعارض وتقول يجب العمل به. وأنا لا أقدر على العمل بكليهما لأنهما متعارضان، إذا فيصير وجوب امتثال كل واحد منهما مشروطا. بما مشروط؟ بعدم امتثال الآخر، بعدم امتثال الآخر. نغير أدلة الغريق، أدلة الغريق شو تقول لي شيخنا؟ كل إنسان يغرق يجب إنقاذه. هذا صحيح أو مو صحيح؟ لو فرض في يوم من الأيام أنا واقف على النهر أتنزه شويونة، أشتم الهواء الطلق يوم الخميس تعطيل ذاهب إلى النهر، بالأثناء يا أخي رأيت مات واحد، لا اثنين على وشك الغرام، انا ما عندي قدرة قوية بحيث انقذ هذا وانقذ ذاك. اقصى ما هناك قدرة واحدة على انقاذ احدهما. حينئذ لو كان لي قدرة على انقاذهما حينئذ يجب انقاذ هذا ويجب انقاذ كل واحد له وجوب الانقاذ. اما اذا لم تكن لي قدرة فوجوب انقاذ هذا مشروط بعدم امتثال ذات، ووجوب انقاذ ذات مشروط. هذا من يقول هذا الحكم؟ هذا الحكم من بعد يحكم؟ العقل. العقل يقول شرط ثبوت التكليف القدرة، وانت لي وانت لك قدرة على امتثال هذا التكليف متى؟ ان لم تلتقي ذات فيجب انقاذ هذا، ان لم تلتقي ذات النتيجة طاقة الشرع التخيير بين انقاذ الغريقين. هذا التخيير بين انقاذ الغريقين من سببنا؟ لا لأجل ان ادلة انقاذ الغريق هي تقول تخير، فان ادلة انقاذ الغريق لا تقول تخير، وانما لأجل ان ادلة الانقاذ وجوب الانقاذ لهذا ووجوب الانقاذ لهذا. العقل يقول ثبوت كل تكليف مشروط بالقدرة، وأنت عند عدم امتثال ذات لك قدرة على امتثال هذا، فهذا انقاذ هذا واجب إن لم تمتثل ذات، وذات واجب إن لم تمتثل هذا، يصير النتيجة التخير بهذا البيان. نحن نريد أن نقول نبج هذا البيان يأتي الآن في بعض الخبرين المتعارضين. الخبران المتعارضان اذا اردنا ان نقول بالتخير بالتخير بينهما الوجه بالتخير هو هذا، يعني عدلة حجية الخبر تكرار هذا يا اخي تثبت وجوب العمل بكل خبر خبر بهذا بهذا. وبما انهما متعارضان فلا قدرة لي على العمل بهما معا. نعم يمكنني العمل بهذا الا ما اعمل بهذا، وبذاك الا ما اعمل بهذا. النتيجة تفصيل يجب العمل بهذا ان لم تعمل بذاك، وبذاك ان لم تعمل بهذا. نتيجة تخرج التخيير بهذا البيان. طبق العبارة هذا لو اردنا ان نقول بالتخيير، لو كلمة لو التفت لها. اما نحن نقول بالتخيير ومن ضمن ما نشغل الشارع. لو يقول لو لم امتثل ذاته الشرط هو شنو الشرط؟ عدم امتثال ذاته، عدم الامتثال مو عدم الوجود. لا الشرط شرط امتثال تكاليف القدرة، ومتى تكون للإنسان قدرة؟ إن لم يمتثل ذات فله قدرة على امتثال هذا، فوجوب امتثال كل واحد يصير مشروطا ديما بعدم امتثال الآخر. صدق العبارة. وحيث اتضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلة الإمارة من العمومات أو من قبيل الإجماع، هذا بدأ في الشارع طيانا أن العموم سواء كان المسلم إجماع أو كان عمومات اثنينات لهما قابلية على الشمول لكل الخبرين بخلاف ما تقدم. فالمثل ما تقدم قلنا قد يقال بأن الإجماع لا يشمل، لكن لو كان المستند أدلة لفظية يمكن تشمل كل الخبرين. غاية هنا غاية الأمر يوجد مانع وهو التعارض. احنا قلنا حتى في الإجماع يشمل كل الخبرين والمانع والتعارض، وبينا كده يقول حيث اتبع عدم الفرق فنقول إن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين. يعني لو أردنا عبارة عامة بعيد شرط حجي هذا لا عبارة معادل الشرط، يعني بعد ما اتضع عدم الفرق نقول أدلة الحجي ما يمكن تشمل ماذا؟ كلا الخبرين لوجود المال، مو لقصور فيها لوجود المال. لكن لو أردنا نقول بالتخير من أي جهة إن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة، في الجملة احنا شنو؟ يعني يصير أحد المتعارضين إما مخيرين وإما ماذا؟ لا مع المرجح. ثم قد يقال أنه حتى لو كان مرجح الترجيح ليس بلازم، الحكم هو التخير. كما هو مبنى صاحب الكفاية حتى صلى روحه الشريفة. بعض العلماء رأيهم الحكم والتخيير حتى لو كان مرجح، وبعضهم رأيهم لا، التخيير إذا لم يكن مرجح. هسه بالتالي إذا أردنا نقول بوجوب الأمر لأحد الخبرين، فيجب أن مع قطع النظر عن وصولة وجود مرجح له أو لا يوجد مرجح، هذا مو مهم. إذا أردنا نقول بوجوب الأخذ وعدم التفاقم، ليس هذا الوجه الحكم بوجوب الأخذ بأحدهما، ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع. يعني ليس لأجل أن العموم اللفظي هو يقول تخير أحدهما يجب العمل بأحدهما بحيث ويأمر بالعمل بأحدهما لا بعينه، يعني بالأحد الذي هو مفهوم الانتزاعي، هو الأحد هو المفهوم الانتزاعي ما لا تحقق فاته، وإنما عنوان نحن ننتزعه، عنوان أحدهما ننتزعه من الخبر، من الخبرين ننتزع عنوان أحدهما. يقول ليس عدم تفاقم، ليس لأجل أن الدليل اللفظي يدل على ذلك، ليس لأجل شمول الدليل اللفظي لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم، يا مفهوم وهو مفهوم أحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم لأنه انتزع، لا لا لا لا لا لا لا، لأن ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة. تقدم في بيان الشبهة بأنه لا يمكن أن يقول على أنه تخير أن هذا باطل، وهو ماذا يجب العمل بأحدهما. الدرس السابق بينا ليش؟ قلنا لأن الأخبار إذا تذكرون هيك شيء، قلنا لأن الأدلة تدل على وجوب العمل بكل خبر خبر خبر، ولا تدل على وجوب العمل بما بالأحد، فإن الأحد لا وجود له خارجا، الذي له وجود خارجا وماذا كل خبر خبر خبر خبر خبر خبر، يعني الأشخاص الذي كان هو يعبر عنه الشيخ الأنصاري ديما مشخصات، وإحنا هاي كنا نضوج من هذه الكلمة، كنا نقول ماذا أحسن يقول الأشخاص أو الأفراد الخارج على أي حال. لكن لما كان إذا ما هو الوجه في وجوب الأخذ بأحدهما؟ الوجه هو هذا، لكن لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل واحد منها مشروطا، قلت أنا في العبارة من سيتي بالقدرة، تكون تكليف مشروطة بالقدرة، كالتكليف عن طريق الغريق جوا مشروط بالقدرة، كسائر التكاليف الشرعية والتكاليف العرفية، كل تكليف شرعي أو عرفي مشروط بالقدرة بلا إشكال. تكليف شرعي مثل فجر الصلاة مشروط بالقدرة عن طريق الغريق مشروط، تكليف عرفي شيخنا هي أن تعزئة الفضل تعزئة وعزئة ومشروط بالقدرة، ومعلوم تكاليف العرفية مشروطة بالقدرة. والمفروض أن فإذا قلت في مشروب القدرة نقول كل منهما مقدور في حال ترك الآخر، يعني امتثال هذا مقدور إذا تركت امتثال ذاك، وامتثال ذاك مقدور عند ترك امتثال هذا، فإذا على هذا الأساس كل منهما وجوب امتثال مشروط بترك الآخر، يعني عند ترك امتثال آخر يصير هذا مقدور. والمفروض أن كل منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر، إذن فكل منهما مع ترك الآخر مقدور ويحرم تركه، مع ترك الآخر ترك العمل بذات الخبر، العمل بهذا الخبر يصير لازم ويتعين فعله ويحرم تركه، بل ومع إيجاد الآخر إذا أوجدت الآخر عملت بالآخر يجوز ترك هذا الخبر ولا يعاقب على ترك هذا الخبر. إذن فوجوب الأخذ بأحدهما من أي درجات نتيجة أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما، يعني نتيجة أنه عندنا دليلات، كل دليل يقول يجب امتثال هذا الخبر ذات يقول يجب امتثال بعد تقييد، يعني العدل وجود دليل يدل على وجود امتثال هذا وجود امتثال ذات، وعندنا العقل يحكم بأنه شرط تكليف القدرة بعد تقييد وجود امتثال بالقدرة، نتيجة ضم القدرة اشتراط القدرة إلى كل من التكليفين النتيجة تصير أن كل تكليف منهما ثابت عند عدم امتثال ذات، وهذا مما يحكم به بديهية العقل، العقل يحكم به بالبداء في كل تكليفين من هذا القبيل، النتيجة تصير كما في الغريقين قلنا على النهر واقف يوم الخميس وما أدري شنو، كما في كل واجبين اجتمع على المكلف مثل إنقاذ الغريقين، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعين الآخر عليه، يعني كما هو الحال في كل تكليف اجتمع مع افتراض أنه لا يوجد مانع من ثبوت هذا التكليف إلا ماذا؟ المانع من ثبوته إلا ثبوت ذات. لا مانع من وجوب إنقاذ هذا إلا وجوب إنقاذ ذات. إذا فرضنا تكليفا كان من هذا القبيل فنقول ثبوت كل منهما مشروط يصير بحكم العقل، مشروط بما بعدم امتثال الآخر. كما في كل واحد من اجتمع على المكلف وكان من هالخصوصيات خصوصية أنه ماكو مانع من تعين ومن ثبوت كل واحد على المكلف بمقتضى الدليل دليله إلا تعين الآخر عليه، كذلك نحن بمقتضى دليله. لا مانع من ثبوت هذا من تعين هذا بمقتضى دليله إلا ماذا؟ تعين ذاك مقتضى دليله. فحين هذا العقل يقول ثبوت كل واحد مشروط بترك الآخر. والسر لا أنه نحكم بسقوطهما معا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مو نحكم بسقوطهما رأسا. إذا نحكم بسقوطهما رأسا هذا معناه أن ثبوت كل واحد مشروط بمن سوف يكون. بعدم الآن لا أنه مشروط بذلك امتثال الآن. إذا كل منهما مشروط ثبوت هذا مشروط بعدم ذاك، بل المنافسة قوة الاثنين. ليش؟ لأن ما دام هذا موجود فيلزم ذاك ينعدل، ما دام ذاك موجود يلزم هذا ينعدل. لكن المفروض كل واحد مشروط بعدم امتثال ذاك لا بعدم وجوده، بعدم امتثاله. فإذا مشروط بعدم امتثاله لازمه حينئذ ماذا؟ أنه حين اجتماعهما كل واحد منهما امتثاله واجب مشروط بترك الامتثال الآخر. نفيد السرطة والسر في ذلك يعني في التخيير، ولا نقول بالسقوط بل نقول بالتخيير. أنا لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل، مفروض واحد منهما على البدل تبعده يمكن إما هذا إما هذا امتثاله، لن يكون وجود كل منهما باردا بمجرد إمكانه. هذا معناه أن كل واحد ليس بقابل مجرد إمكان ثبوته. هو متى يمكن الثبوت؟ عند ترك امتثال ذا يمكن امتثال هذا التكليف عقلا قوي يمتثع، لأن العقل يشترط إذا كل تكليف ماذا يشترط؟ عدم امتثال الآخر، عدم وجود امتثال الآخر، لا عدم وجود الآخر بل ماذا؟ عدم امتثال الآخر. يقول لي عند عدم امتثال الآخر أنت يمكن امتثال هذا التكليف فيفوت هذا التكليف. فالخلاصة إذا أردنا نقول يسقط هذا التكليف رأسا هذا معناه أنه ثبوت ما مشروط بإمكانه، يعني يلزم كون وجود بإمكانه يعني إمكان الامتثال، ويلزم يعني كون وجود كل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر، يعني كل منهما مشروط بعدم الآخر لا بعدم امتثال الآخر. وهذا خلاف ما فرضنا، مش هو الذي استوفنا من أن ثبوت كل تكليف مشروط ماذا؟ بإمكان امتثاله، وإمكان امتثاله ماذا؟ عند عدم امتثال الآخر لا عند عدم وجود الآخر، بل عند عدم امتثال الآخر. وهذا خلاف ما فرضنا من عدم تقيد كل منهما في مقام الامتثال بأزيد من إمكان الامتثال، وإمكان الامتثال يحصل إذا فرض ماذا؟ يمكن امتثال هذا إذا لم امتثل ذلك، سواء كان وجوب سلم فرق جانبي. يقول من دون فرق هاي الفكرة اللي بيناها لا يفرق فيها بين أن يكون دليلان عندنا وبين أن يكون دليل واحد. مرة يكون عندنا ماذا؟ دليل واحد، مثل دليل أنقذ الغريق، خبر الواحد حج، خبر الثقة حج، هذا دليل واحد يشمل هذا الخبر ويشمل ماذا؟ هذا الخبر. ومرة يكون عندنا ماذا؟ دليلان، مثل ما صلي وأجلل، دليلان تكليفة ايضا الفكرة انطبق، كل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر. فالنتيجة صار تخير بين الصلاة وبين من؟ بين الإجاء، مع قطع النظر عن مسألة الأهم والكذا هذا ما نشغل، لو كان متساوية يصير تخير. فهذه فكرة التخير بهذا الشكل ثابتة، سواء كان دليل الواجبين دليل واحد او كان دليل الواجبين ماذا؟ مختلف، مثل صلي وأجل. فلا يتصور متصور أنه إذا كان دليل الواجبين مختلف متعدد ثبوت التخيير إنما يكون من جهة استعمال نفس الدليل، التخييف، يعني كأن دليل صلي ودليل أجل هو يدل عليه من على التخييف. لا لا لا لا لا لا لا، هو بنفسه لم يستعمل للتخييف حتى لو كان دليل مختلف. لذلك سواء كان وجوب كل منهما من الواجبين بأمر يعني واحد أو كان لا بأمر يعني مستقل أو كان بأمر واحد يشمل الواجبين مثل دليل أمر ودليل أمر واحد أو جد. وليس التخيير في القسم الأول، في القسم الأول يا القسم الأول يعني إذا كان كل منهما بأمر مستقل لاستعمال الأمر في التخيير. لا، الأمر لم يستعمل في التخيير. لا مولانا، أمر صدقة ما مستعمل في التخيير بوجوب الصلاة، فالتخيير غير التبيدة من هذا البيان اللي ذكرناه. والحاصل أنه إذا أمر الشارع بشيء واحد مثل ما مشينا واحد قاعد يكرر الفكرة، قاعد يكرر الفكرة أنقذ الغريق يجب العمل بالخبر. إذا أمر الشارع بشيء واحد مثل أنقذ الغريق أو مثلا أو مثلا أو مثلا أو مثلا أو مثلا أعمل بالخبر، استقل العقل بوجوب إطاعته في ذلك، إطاعته إطاعتنا الشارع في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي والشرعي، يعني بشرط القدرة، والقدرة قلنا موجودة عند عدم امتثال ذلك. وإذا اتفق، وإذا أمر بشيئين مثل أكل وأنقذ، أجل وصلي، واتفق امتناع إيجادهما في الخارج، كما لو قرب وقت الصلاة ضيق وما يمكن الإزالة والصلاة في آن واحد، استقل يعني الحق بوجوب إطاعته إطاعة الشرع في أحدهما لا بعينه ليه؟ لأنها ممكنة، نحن إطاعة أحدهما لا بعينه، كل منهما يمكن امتثال عند ترك امتثال الآخر، فيقبح تركها، تركنا إطاعة أحدهما لا بعينه. هذا أهمية راح أشوفه، إذا قلنا هاي مطلب لا. هذا لا، إذا فرضنا على أنا أدري أي مختلفة يجب أنصاف واحد وعندي قدرة على أنصاف كلهم، عندي قدرة على أنصاف كلهم، لا يجب أنصاف واحد. أوه، هذا شيء مطلب آخر، هذا بحد آخر أنه أحدهما يحرم إنقاذه والآخر ماذا يجب إنقاذه، ولا أميز المأدر كذا من الكذا، حينئذ ماذا، هل أتركهما معا انتداء للمؤمن بس الكافر لا يحصل إنقاذ أو ذلعة، هذا مطلب آخر هم في الأهمية هنا في الحصول على أي حال. فالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول التخيير لهذا الوجه، ثم هو يبين رأيه، الآن يريد يبين رأي الرجال، يقول بل هذا التوجيه جميل حسن لطيف على السببية دونه على الطريقية. يعني شنو؟ يعني حينما نقول الخبر حجة، وجه الحجية ماذا؟ مرة نقول وجه الحجية هو السببية، يعني الخبر جعله الشارع حجة لأجل أنه سبب لحصول مصلحة فينا في المعدة، أو في السلوك. الشيخ الأنصاري يبني علينا على السلوك، على المصلحة السلوك. إذا في المعدة بالنش يلزم أول كتاب قرأنا تصوير، لذلك يا أخي أنت فر من السببية فرارك من الأشد، مسؤولية بالمعنى ذات الأول، يعني وجود مصلحة المتعلق لازمه ماذا؟ التصويب، لازمه أشعري راح يصير. فبناء على السببية التخيير يكون صحيحا. ليش؟ لأن هذا الخبر يصير سبب لحدوث مصلحة، ذاك الخبر يصير سبب لحدوث مصلحة، يصير شجار بين المصلحتين، وعند الشجار بين المصلحتين ماذا؟ إذا واحد قال لك مولانا الليلة تفضلوا عزيمة أكل، استولي هذا قال لي تفضلوا عزيمة، والثاني قال لي مولانا تفضلوا الليلة عزيمة ما تعمل، تزاحم بين شي يسمونه رحمة مصلحتين، بعد مصلحتين بين يسويت عندك تزاحم مصلحتين، تساقط يقول دمي عادي انسان خلي يساق لا هذا ولا ذاته، تساقط ما اكل، تساقط ما اكل مولانا. وعندما ماذا تخير بعض حين اذن اذا لم يكن احدهما اهم، طبيعي اذا احدهما اهم هذا عزيمته احسن بيها بلي، هذا يجب اختيار البلي. اما اذا فرض تساوي في البين كان عند تزاحم المصلحتين الحكم ماذا هو التخليل. وهنا اذا قلنا بان كل خبر سبب لحدوث مصلحه فيصير تزاحم بين المصلحتين فالحكم هو التخليل. صحيح صحيح جميل. وأما إذا قلنا الخبر حجة من باب الطريقية كما هو رأي المشهور، المشهور يبنون على أن الخبر حجة نيابة من باب أنه طريق إلى، يعني شنو من باب أنه طريق إلى الواقع، يعني من باب أن الخبر كثيرا ما يكشف عن الواقع يوصل إلى الواقع، فالشارع جعله حجة لأجل هذا، لأجل أنه غالبا طريق للواقع. نظير الإنسان يركب السيارة أو الطيارة، يعني الطائرة من أي باب يركبها؟ لأنها طريق إلى الواقع إلى المقصد. غالبا توصل السيارة بالأثناء لا سمح الله ما أدري في الطريق يصير شيئا، لا تتفاعل الناس بالشارع، ذات مطلب آخر، لكن غالبا هي موصلة، فأنا أركب السيارة لأجل هذا الغلب، غلبة الإيصال لأجل الطريقية لا لأجل مصلحة أخرى غير كونها طريق. هنا أيضا نقول الخبر الشارع أمر به من باب أنه طريق. إذا قلنا هكذا فالمناسب عند تعارض الخبرين يا مولانا المناسب ماذا؟ شنو رأيك؟ يلا المناسب ماذا؟ هو التساقط وليس التخليل. لماذا؟ المناسب عند تعارضهما هو التساقط. لماذا؟ لأنه عند تعارضهما حتما أحدهما حتما ماذا؟ ليس بموصل إلى الواقع، وما يمكن اثنين أن يوصل إلى الواقع يا مولانا، اثنين أن صحيح يعني؟ وما يمكن، فحتما أحدهما ليس بموصل، وبتعبير ثاني حتما أحدهما ليس بطريق، يعني أعلم بكذب أحدهما. إذن على هذا الأساس المناسب هو تساقطهما، لأنه حتما أحدهما ليس بطريق ولا يمكن تمييز، يا مولانا ولا يمكن تمييز الطريق عن غير الطريق، فالحكم ماذا؟ هو التساقط. هذا نظير مولانا لو فرض توجد سيارتان واحدة منهما توصل إلى المقصد إلى شركة فيها، والثانية منهما يا أخي بنفس الطريق بليل إنسان لو ركبها يتيه في الطريق، فما أقول على أنه يموت، يتيه في الطريق. يلا هنا شو تسوي؟ تقول أركب إحدى السيارتين؟ لا أنا أريد أوصل للمقصد، إحداهما ليس بطريق لا أركبهما. فالمقصود إذن هنا أيضا المناسب هو التساقط لأن أحدهما ليس بطريق، لكن فقد سد حكاية، هل أنه نقول واحد ليس بطريق والآخر طريق هكذا، أو كلاهما يسقط عن الطريقين؟ مناسب ماذا؟ أو كلاهما يسقط عن الطريقين؟ مناسب ماذا؟ شيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول المناسب كلاهما نقول يسقط عن الطريقين، لا أن أحدهما يبقى طريق، لكنه غير متميز عن الآخر، نظير اشتباه الخبر الصحيح بالخبر الضعيف. إذا كان يوجد عندنا خبران أحدهما صحيح الحجة والآخر ليس بصحيح لفاسق واشتبه، فهنا اشتبهت الحجة باللا حجة، نقول فأحدهما حجة لكن اشتبه باللا حجة. يقول في موردنا ليس من هذا القبيلين، كلاهما يصر عن الطريقين، يعني مصلحة الإيصال بعد لا تبقى لا في هذا لا في هذا، لا أن أحدهما يبقى على مصلحة الطريقية على مصلحة الإيصال. انتهى يا أخي، بس حكاية بيني وبينك، بعد بيني وبينك خلي أقول لك، بس إذا أردنا نقول اثنين ثم ماذا ليس بطريق، أو نقول أحدهما طريق ولكن غير متميز، التمر وين تظهر؟ شنو الفائدة؟ ما تقول هذا شنو الفائدة؟ الثمرة يا أخي لعله تظهر في نفي الثالث، نفي الاحتمال الثالث. يعني إذا كان أحدهما يقول صلاة الجمعة واجب والثاني يقول صلاة الجمعة حرام، يبقى احتمال الاستحباب. إذا قلنا كلاهما سقط فاحتمال الاستحباب لا يمكن نفي بهما، لأنهما ماتا وفنيا وانعدما، ليس أحدهما ضل. أما إذا قلنا بأنه أحدهما يبقى طريق لكن غير متميز، فهذا الثالث الاحتمال الثالث يمكن نفي الاستحباب بهما بأحدهما وإن كان هذا الأحد غير متعين، بالتالي واحد منهما طريق، إما الوجوب إما الفرض. إذا كان وجوب بالدلالة الالتزامية ينفي استحباب، إذا كان فرض عمل ينفي، فنفي الثالث يمكن بناء على أن أحدهما يبقى على الطريقين. أما إذا قلنا كلاهما يبقى على الطريقين لا يمكن نفي الثالث. والشيخ الآخند الخراساني صاحب الكفاية اتبنى أن أحدهما يبقى طريق، قال يعني واحد احنا نعلم بكذب وخذنا ما نعلم واحد يبقى طريق هذا مولانا، لا أنه اثنانات يسقطان عن الطريقية كما أفاد، بس هو ما قال الرجال كما أفاده شيخنا لا بد وقفده يضرب الشيخ الأنصاري، فقال أحدهما يسقط ماذا عن الطريقية، لا كل منهما يسقط عن الطريقية. فلا بل يسقط عن فارئه هنا يقول كلام ما يسقط، ثم بيّن قال وعلى نار على رأينا يمكن نفي الثالث. هو هذا عن كبار بين الكبار يا أخي، ما لي مولانا أحد الكبار طبعا منها في أحمد آمن. على أي حال من أول أفهرس لك المطلب، بس هذا الحشي كله يا أخي، هذا ما كل حشي كله قاعد أحشي من أمس من الدرس السابق إلى الآن، كله بمقتضى القاعدة، بمقتضى القاعدة. إيش بعدين مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية، إذا ننظر الأخبار العلاجية باشر إن شاء الله غد نراجع الأخبار، أخبار أنت شو تقول؟ تقول تخيل وتساقط شنو؟ ما هذا إحنا حكينا سعدين الوسائل، ما لنا شغل. مع قطع النظر عن مقبولة بالحنظرة مرفوعة زرارة فلان فلان فلان الذي بواقف الأخبار العلاجية على أي حال. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول إذا أردنا أن نقول بالتخيير، وجه التخيير بينا قبل قليل، لأن كل خبر يدل على الوجود وبما أنه لا انتفالهما فكل منهما مشروط بالقدرة، والقدرة متى موجودة؟ عند ترك امتثال ذاك يمكن امتثال هذا، فكل منهما ثابت لكن مشروطا بترك امتثال ذاك. هذا هو الوجه للتخيير، لكن هذا الوجه للتخيير يتم بلا عشر دي، لأن يصير تزاحم بين مصلحتين، وعند تزاحم المصلحتين كتزاحم العزيمتين الحكم التخيير. وأما بناء على الطريقية يعني كل منها حجم باب أنه طريق غالبا يؤدي إلى الواقع، يوصل إلى الواقع، فمع العلم بكذب أحدهما لا يكون طريقا حتما، ليش من وصل الواقع على أنه كاذب، ويمكن واحد لنا تنصادف. إذن على هذا الأساس يسقطان عن الطريق مناسب التصاق إنهم على الطريق مناسب التصاق. لكن قلنا الشيخ الآخر قال على أنه أحدهم ليس بطريق والثاني طريق. الشيخ عن طريق لا يقول إثنين ما تقول يسقطون هذا عن الطريق. لا على الطريق بعد ذلك إيه مهيئ إذا طريقية طريقية بعد ما موجودة عند العلم بكذي نصف واحد إلى يعني المقصود على أنه ما دمت أعلم بكذي أحدهما طريقية ما موجودة بعد ما صح طريقية ما موجودة حد من أحدهما ماذا ليس بطريق بل يصير أن تقول على أنه مناسب أن نقول كلاهما لا يصح يعني أحدهما يبقى طريق لا أن كل منهما يسقط عن الطريق يعني كما قال الشيخ الآخر الآخر قال أحدهما يقع طريقه لكن بما أنه غير متميز فالمناسب كلاهما يسقط لكن كلاهما يسقط لا ننبغ على أنه الطريقية منتفية عن كليهما لا لا لا لا لا عن أحدهما لكن بما أنه غير متميز يسقط الشيخ الأنصار يقول له أشبه طريقية تسقط عن السماء على إيه هذا انتهى بس كله بمقتضى الأخبار فرأي الشيخ الأنصار فاتهمت بعد شنو فإذا أجاك بالامتحان سؤال أوضح ما هو رأي الشيخ الأنصاري في تعارض الخبرين بمقتضى القاعدة الأولية الأولية الأولية مولانا إيه هذا المقتضى قاعدة ثانية من الأخبار العلاجية بعدكم ما ندري باكر إن شاء الله شو تجاوبه تقول له فصل قدس سر بين مسلك السببية وبين مسلك الطريقية فبناء على مسلك السببية يعني أن كل خبر سوى لأداء مصلحة في متعلقه حكم بالتخليل لأنه تعارض الخبرين يكون نظير تعارض يصير من باب تزاحم المصلحتين كتزاحم وتضرب لمثال العزيمة وإلى آخره توضح للمطلب شلون وبناء على الطريقية لا قال على أنه أفهم هذا وتصعب لأن الطريقية إلى آخر ما بيناه بعد لأنه لأمل أطول طبق العبارة يقول بلي مولانا لكن هذا كله على تقدير يعني هذا الحكم بالتخيير بهذا البيان ولا تقدير أن يكون العمل بأحد على أن يكون العمل بطلب من باب السببية بأن يكون سببية على فسرها بأن يكون قيام الخبر على وجوب شيء واقعا يعني إذا دل على أن هذا واجب واقعا والخبر دائما يدل على أن هذا واجب واقع قد يصيب قد ليس بالواقع بس هو يريد يشوف عن الواقع خطية بس قد يصيب قد ما يصيب فيكون قيام الخبر سببا خبر علما القيام نعم يكون سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف يكون هذا قيام الخبر سبب ظاهري لوجوب سبب لوجوب هذا الشيء ظاهرا انما يصير سبب بقول شيخنا يعني يحدث مصلحة في وجوب ذلك الشيء فاذا صارت مصلحة في وجوبه فسوف ينجعل وجوب ظاهري بل مولانا بسبب تلك المصلحة فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين من قبيل تزاحم السببين عزيمتين الشيخ الأنصاري سدال السببين المتزاحمين الثاني يقول مثل ما احنا قلنا هو أحلى من قبيل المصلحتين المتزاحمين كما صاحب الكفاية المحبب صاحب الكفاية بالكفاية الرجال المحبب من قبيل تزاحم مصلحته على فيلغى احدهما مع وجود وصف السببية بناء على هذا نلغي واحد من الغثين فرق واحد نلغي يعني تخيير يصير فواحد نأخذ به واحد نأخذ به لكن ذاك الذي لا نأخذ به لا يجب انه ليس بسبب لا سبب لحدوث مصلحة لكن نترك واحد منهما لأجل ان تعارض مع وجود وصف السببية فيه ليش نترك احدهما لإعمال الآخر لأجل أن نعمل الآخر كما في كل واجبين متزاحمين ما ترى بعد نفعل ما تخير بعد بينهما لأجل مصلحة في فعل هذا مصلحة في فعل هذا موجود عند التزاحم نترك أحدهما هذا لو ابنينا علما على السببية أما لو جعلناها يعني الحجية من باب الطريقية كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار بل غير الاخبار من الامارة ظاهر عدل حجه الخبر بل كل امارة ولو غير القرآن ظاهروا انه من باب ماذا طريق ظاهر عدل الحجية يا اخوة الطريق ان جاءكم فاشق مفهوم ماذا ان جاءكم عادل فلا تتبينه من اي باب ان العادل خبر طريق لا لاجل انه سبب عدل المنفعة يعني من باب انه طريق يعني شنو شو يوضح شيخ واضح يعني دفعنا ان الشارع لاحظ الواقع وامر بالتوصل الى الواقع من هذا الطريق من باب هذا الطريق غالب الايصال الى الواقع بناء على هذا فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين ليش للعلم بعدم ارادة الشارع سلوكه الطريقين معا ليش لا يريد لان حتما واحد ليش بطريق لان احدهم مخارج الواقع طبعا فلا يكونان طريقين اذا واحد مخارج الواقع حتما لا يكونان طريقين الى الواقع كيف مع العلم بان واحد كاذب كيف يكون طريق الواقع حتى لو فرض مولان انه يمكنك ان تجمع البيانات ولو محالا ما شاء الله انت عندك قدرة ان تجمع بين المتعارضين حتى لو كان الى قدرة الشارع لا يريده لان حتما احده ما باب بخلافة في باب الشرعية على الشرعية لو كان الى قدرة على ايجاد الاثنين ايجاد الاثنين مطلوب لان فيه مصلحة مثل في العزيمتين اذا كان يمكنك ان تذهب الى هذه العزيمة وتأكل وتذهب الى هناك وتأكل مطلوب منك ولو اوجدتهما يقال لك احسنت واجملت واتمنت المصلحة جمعت بين المصلحة اما هنا لا يصدق جمعت بين المصلحتين يعني حاتما واحد ليس بطريق فلم تجمع بين المصلحتين فلا يقال احسنت واتمنت لانك جمعت بين المصلحتين بل لا احسنت يا مولانا زين لذلك يقول ولو فرض محالا امكان العمل بهما اي الواو وصليه فلا يكونان طريقين الى الواقع حتى لو فرض محالا امكان العمل بهما لا الشارع ما يريده في باب المتزاحمين يعلم اراده اما هنا لا فما يعلم ارادته وإرادة الشارع لكل من المتزاحمين في نفسه على تقدير امكان الجمع هناك الشارع يريده في باب المتزاحمين مصلحه المتزاحمين اما هنا لا بمثال واضح شنو تريد مثال مثلا لو فرضنا ان الشارع لاحظ كون الخبر غالب الايصال الى الواقع الشارع راى ان الخبر غالب الايصال فراه طريق فامر بالعمل به في جميع الموانع فقد واحد يقول شيخنا اذا هو غالب الايصال فليامر الشارع بالعمل بالخبر في خصوص تلك الموارد التي يكون فيها الخبر بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي شنو موصلا وينهانا عن العمل به في نقول المفروض لا يتميز عند المكلف لا يتميز الخبر صورة إيصال عن صورة عدم شقه غير متميز فلعلك تقول فهو الله يدري أقول لك الله يدري يدري فشلون يعني ينزل لك يكون جبرائيل حينما ماذا يكون هشي واحد ما يقدر يفهمك الله إلا عن طريق جبرائيل وكذا عن طريق غير عادي ما يصير هذا يا مولانا بالي بالي مثلا لو فرضنا ان شر لاحظ كون الخبر غالب الايصال الواقع فامر بالعمل به عند الخبر في جميع الموارد يعني بكل خبر من باب عدم المائز بين الموصل وغير الموصل بين نسب الموصل والخبر وغير الموصل فاذا تعارض خبران جامعان لشراعة الحج يعني كلاهما لحادث الطريقية سوف تفنى سوف تزول عن هذا الخبر عن ذاك الخبر لم يعقل بقاء تلك المصلحة يا مصلحة غلبت الايصال نعم الطريقية نعم الطريقية تقول مولانا نشتبه تقول مصلحة تقول الطريقية لم تبقى تلك في كل منهما بحيث لو أنت جاء بينهما أراد الشارع إدراك المصلحة لا لا لا لا ليس كذلك يقول ليس كذلك بل وجود الطريقية في كل واحد مشروط بعد المعارضة هذا طريق لو لم يعارض ذلك عند المعارضة هذا ليس بطريق بل وجود تلك المصلحة تلك المصلحة عن شنو هي الطريقية وجود الطريقية في كل منهما بخصوصه مقيد بعدم معارضته بمثله ومن هنا يتجه الحكم من هنا عن شنو يعني من أن الطريقية في كل منهما مشروطة بعدم المعارضة للآخر يتجه الحكم حينئذ بالتوقع يعني عند المعارضة نتوقف لكن شنو نتوقع قد بناء كفتا نتوقف يعني نترك ماذا عبلي نعمل بواحد ونترك واحد لا يعني تخيل لا انا اذا قلت كلاهما يسقط عن الطريقية بلي لا بمعنى ان احدهما المعين واقعا طريق ولا نعلمه بحث ما صحيح كتاب الشيء. يقول واحد طريق لكن بما أنه من علمه هكذا يساق النتيجة عدم علمه. والثمر أنا قلت وين تظهر كما لو اشتبه خبر صعب بين خبر لا لا لا ليس كذلك بل بمعنى أن شيئا منهما ليس طريقا في مؤداه بخصوصه يسقط عن الطريق. فإذا كان واحد يقول بالوجوب واحد يقول بالحرمة يسقط هذا في الوجوب وذاك يسقط في الحرمة. لعله صاحب الشيخ الأنصار قال بخصوصه لعله والله العالم أن الشيخ الأنصار بالتالي يريد يقول مثل ما يقول صاحب الجبال يريد يقول على أنه يسقط هذا في خصوص الوجوب في خصوص مؤداه ومؤدى هذا الوجوب ويسقط ذاك في خصوص مؤدى ومؤدى ذاك الفرمة. أما في نفي الاستحباب لا يسقط. النفي ليس الصلوح لأن الشيخ الأنصار والشيخ الآخر والحمد لله زين. فثمر متضرر على أي حال بل بمعنى أن شيئا منهما ليس طريقا ومقتضاه الرجوع للأصول العملية. إذا ساقط ما أقول نرجع للأصول العملية إن لم يرجح بالأصل المطابق له. وأما إذا افترضنا على أنه أحدهما كان مطابق للأصل يعني كان الأصل الذي نرجع له مطابق لأحدهما وقلنا بأنه مرجح هذا يخرج عن محل الكلام صار لأحدهما مرجح عن الكلام في صورة التكافؤ. إن لم يرجح يعني شيء منهما أحدهما بالأصل المطابق لذلك وإن قلنا بأن مرجح يعني الأصل مرجح رجع عن مورد الكلام شهر معناه أنه ليس متعادلا بل معناه على أنه ماذا على أحد ما مرجع عن التكافؤ. فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن أصل ما أحد ما أصل موافق لعلم هنا يتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما جواز العمل بهذا جواز العمل بذا تسقط ليش لعدم كونهما طريقين. كما أن التخيير مرجعه إلى التساقط والتساقط إنما بمعنى أنه ماذا هذا يسقط عن طريقين ذا تسقط. كما أن التخيير بناء على السببية معناه شنو؟ التخيير معناه شنو؟ بس انتهينا من التخيير هذا شنو أنا بقعد أقوله شيخ مع أنصاري هذا شغل أقوله بمعنى ماذا؟ يعني يسقط الوجوب التعييني وجوب التعييني بهذا يسقط وجوب التعييني بهذا يسقط ويبقى ماذا قلنا؟ تخيير وجوب التخيير بهذا. كما أن التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العملي أوه شلون عبارة هذه؟ من حيث وجوب العملي تعيينا الوجوب التعييني هواية مهمة ليش تحدث يا مولانا؟ على أي حال هذا ما تقتضيه القاعدة في وجوب العمل بالأخبار من على الطريقين. القاعدة ماذا تقتضي التساقط قلنا لأن لا هذا طريق لا هذا طريق إلا أن هذا بيان لمقتضى القاعدة الثانوية. إذا عندك قلم أحمر وأنت خطاط ترد عنوان كبير اكتب مقتضى القاعدة الثانوية أي المقتبسة من الأخبار العلاجية والحمد لله رب العالمين.